أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا وإلى اسم اليوم، ابن باجة. أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ التوجيبي الكندي سرقسطي المعروف بابن باجة، فيلسوف وطبيب وعالم رياضيات وفلكي وأديب وموسيقي. ولد في سرقسطة في الأندلس في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي، وقتل مسموما في فاس في المغرب عام 529 هجرية 1138 ميلادية. نشأ في سرقسطة وعمل وزيرا للمرابطين فيها وفي غرناطة، ثم انتقل إلى فاس. وقد تأثر ابن باجة كثيرا بأفكار أرسطو والفارابي والغزالي، وكانت توجهاته الفلسفية تنحو نحو علم نظري قائم على المذهب العقلي. ترك ابن باجة أثرا في نتاجات ابن طفيل وابن رشد، ثم ومن خلالهما في أوروبا في العصور الوسطى. وكتب ابن باجة شروحا كثيرة على مؤلفات أرسطو والفارابي. لابن باجة بحسب المؤرخين القدامى 28 مؤلفا تقع في ثلاث فئات مختلفة: شروح أرسطوطاليس، مؤلفات إشراقية، ومصنفات طبية. جميع أصول كتبه العربية ضاعت، ولم يصل إلينا منها إلا ما ترجم في حينه إلى اللاتينية. أشهر هذه الترجمات تدبير المتوحد، الذي تخيل فيه مدينة لا يشغل أهلها غير تدبير واحد أو غاية واحدة طريقها العقل، فتتحقق لها ولهم السعادة. ويقسم ابن باجة غايات الإنسان إلى جسدية وروحانية وعقلية، وهذه الأخيرة هي أرقاها. ولابن باجة أيضا رسالة الوداع التي أهداها لأحد أصحابه وهو على أهبة سفر طويل خشي ألا يراه بعده، ورسالة الاتصال، وكتاب النفس، وكتاب الكون والفساد. عمد ابن باجة إلى العودة بالفلسفة إلى أصولها الأرسطية الخالصة كما هي في كتب أرسطو، مبتعدا عن أفكار العرفان والأفلاطونية المحدثة، فكان بذلك أحد أفراد تيار تجديدي أندلسي. ولقد حاول هذا التيار فصل الأفكار العرفانية التي اختلطت كثيرا بالفكر الإسلامي، والذي بدأ بمشروع ابن حزم الذي عمد إلى تأسيس منهج العودة إلى الأصول واستبعاد القياس في الفقه، وتواصل مع ابن رشد الذي عمد إلى فصل نظام البيان الفقهي عن نظام البرهان الفلسفي، أي وبمصطلح آخر فصل الدين عن الفلسفة كأنظمة استنتاجية، وربطهما عن طريق الغايات والأهداف. ماذا يقول المفكر اللبناني رضوان السيد في تجربة ابن باجة، وما الذي تمثله شخصيته بالنسبة إليه؟ ابن باجة رائد بالنسبة للأندلس في ناحيتين. الناحية الأولى أنه كتب سيرة فلسفية اسمها تدبير المتوحد، يعني كيف يسلك الحكيم أو الفيلسوف. والأمر الثاني أنه علق تعليقات مباشرة على أرسطو، وبالتالي أثر في الأندلس وفي الغرب بعد ذلك وفي ابن رشد على الخصوص في مسألة تبني الأرسطية من مصادرها الصافية نسبيا، يعني لم يتأثر بالأفلاطونية ولم يتأثر بالأفلوطينية الحديثة تأثيرا ترك معالم في فلسفته كما حدث لأكثر فلاسفة المشرق والمغرب، بل إنه بالإضافة إلى كتابته للسيرة الفلسفية التي تتميز بين السير الفلسفية، تتميز حتى على حي ابن يقظان لابن طفيل والذي هو شيخه، وتتميز أيضا على السيرة الفلسفية التي كتبها أبو بكر الرازي في المشرق، جاء ابن باجة فكتب سيرة فلسفية باعتباره فيلسوفا. كيف يحدد الفيلسوف أولوياته وما هو منهجه التدبيري، بالإضافة تأسيسا على منهجه النظري؟ ثم إنه في الوقت نفسه كان ينتج أرسطية أندلسية إذا شئنا، بمعنى أنها مستمدة مباشرة من الترجمات وليس عبر الشراح وليس عبر المشارقة مثل الفارابي وابن رشد. هناك بعض التأثيرات الخفيفة من جهة الفارابي، هناك تأثير خفيف، لكن في مسألة المنطق وفي مسألة الفلسفة الأولى ظل أرسطيا بحتا. وفي هذين الأمرين، يعني لجهة السيرة الفلسفية ولجهة يعني وكيف ينبغي أن يسلك الفيلسوف فكريا وعمليا، ولجهة نقل الفلسفة الأرسطية وإبصاء فهم معين عليها، في هاتين الجهتين أثر مباشرة في ابن رشد تأثيرات عميقة، وبالتالي أيضا عرف في الغرب الأوروبي الوسيط في هاتين الناحيتين، في ناحية السيرة الفلسفية وفي ناحية أرسطيته المشهودة. مختارات من ابن باجة. كل حي يشارك الجمادات في أمور، وكل إنسان يشارك الحيوان في أمور، لكن الإنسان يتميز عن الحيوان غير الناطق والجماد والنبات بالقوة الفكرية، ولا يكون إنسانا إلا بها. في منازل الناس يقول ابن باجة: المرتبة الجمهورية، وهؤلاء لا ينظرون إلا للمعقول. المرتبة النظرية، وهؤلاء ينظرون إلى الموضوعات أولا وإلى المعقول ثانيا ولأجل الموضوعات. وأخيرا مرتبة السعداء، وهم الذين يرون الشيء بنفسه. مما قاله ابن باجة عن الموسيقى: أما صناعة الموسيقى فإني زاولتها حتى بلغت فيها مبلغا رضيته لنفسي، ثم بعد ذلك صناعة الهيئة فإني أكملت النظر فيها، والكمال الذي يقتضيه ما وجدته من مبادئها، وفي أثناء ذلك تحققت أن كل من يذكر في هذه الصناعة بالكمال لم يحط فيها إلا بالتافه اليسير، واتفق ذلك سفر إلى إشبيليا، وذلك بعد إكمال نظري فيها، فإن كل من يدعي هذه الصناعة ففي إشبيليا مستقره وإليها مصدره. من كلامه في الألحان: ينبغي للضارب إذا أراد أن يوفي النغمة حقها ويبلغ بالأنفاس غاياتها أن يلتفت إلى المخارج الأربعة، وهي الصدر، الحلق، الجبهة والرأس، فيجعل بإزاء الصدر البم للمناسبة التي بينهما والصوت، ويجعل بإزاء الحلق المثلث، ويجعل بإزاء الجبهة المثنى، ويجعل بإزاء قحف الرأس الزير. وكلما ارتفع الصوت إلى الرأس نزلت يد الضارب في الأوتار على النظام والترتيب الذي جعلته الحكماء للأصابع الأربعة، فإنها جعلت السباب للبم، الوسطى للمثلث، البنصر للمثنى، والخنصر للزير، فهذه هي الأصول التي إذا رعاها الضارب مشت أحواله ونغماته على السنن المستقيم والطريق القويم، وفاق أبناء جنسه، وكان يومه خيرا من أمسه. أسماء من التراث. اسم اليوم ابن باجة. أسماء. أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.